يقول: ما رأي سماحتكم في هذا الدعاء؟ اللهم توفني صائما ساجدا شهيدا في يوم جمعة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ما لم يدع يكفي أن يقول: اللهم توفني مسلما، اللهم توفني مؤمنا، اللهم توفني على الإسلام. لا أمثال يعني، ولا حاجة إلى هذا التعليم. المقصود يعلم بهذا الدعاء أصلا، ويكفيه كما قال ربنا عنه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يسأل ربه أن الله يتوفاه مسلما مؤمنا مستقيما على طاعة الله ورسوله، يكفيه الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.